Hadi sen de. وكانت امرأتي عاقرا فهب لي Thank you.

عليك يا مولانا. الله يفتح عليك يا مولانا. قال رب أنى يكون لي غلام. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر قال كذلك قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميعا. سلام على الرضا بتاع ربنا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك. قال كذلك قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. شيئا. قال رب اجعل لي آية. سلام. اللهم صل على حضرة النبي. وحدوه. قال رب اجعل لي آية. اللهم صل على قال رب اجعل لي قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. الله فخرج على قومه من المحراب. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وبرا بوالديه على الناس يا راجع يا اللهم صل على النبي واجبر عليه. وأمر في الكتاب مريم. نعم يا سيدي واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. بالله يا حسين اقرعكم بحسين ان شاء الله. وبرا بوالديه ولم يكن فاتخذت من دونه حجابا. فاتخذت من دونه حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك. قالت إني أعوذ صل على النبي اللهم صل على رسول الله سلام عظيم بطل جميل كان قصيا 完啊，你 头晕。 فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فأجاء قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فنادينا من تحتها فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فنادى من تحتها ألا تحزني. فقلي والشوق

إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأشارت إليه فأشارت إليه It's not good. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا صلوا على رسول الله نعم نعم آتاني الكتاب قال إني عبد الله هو جمال ليا هو جمال عشان المرض. وجعلني مبارك أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. سبحانه Ah! عليك مولاي.